مالك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان: ولدت أني كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا قد انتهك مني مثله، حتى والله لو أحببت قتله لقتلت يا عبيد الله ابن عدي، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم. حتى والله لو أحببت قتله لقتلت. لو أحببت قتله. لو أحببت قتله لقتلت. هل المعنى إني لو أحببت قتله يعني لا أحببت أني قتلت ولا أحب قتله؟ لو أحببت قتله لا أحببت أني قتلت وأني لا أحب قتله. هل هذا هو مفترى سياق الكلام؟ هذا الأثر الأول إن شاء الله. عن عائشة وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان: ولدت أني كنت يعني من شأن الفتنة التي جرت عليه وحصل الأشرار لذلك حتى انتهى الأمر بقتله رضي الله عنه. هذا معنى وذكرت من شأن عثمان، هذا الشأن العظيم الذي صار له أسوأ الأثر في الأمة على أيدي البنات الأشرار قادة الفتنة، وذكرت من شأن عثمان. وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان: ولدت أني كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا قد انتهك مني مثله، حتى والله لو أحببت قتله لقتلت يا عبيد الله بن علي، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم. فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان، فقالوا قولا لا يحسن مثله، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها، وصلوا صلاة لا يصلى مثلها. فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله فلا يستخفنك أحد. قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال تؤمن. في تعليق على الأثر الطويل، أخرجه عبد الرزاق في مصنف طريق معمر الزهري، وأخرجه أبو حاتم في التفسير. قال حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثني عمي قال حدثني يونس عن الزهري به وإسناده صحيح. وعلق البخاري في صحيحه الجملة الأخيرة منه وهي قول عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا إلى آخره. وأخرجه اعملوا فسأل الله عملكم. وأخرج عثمان بن سعيد رضي الله عنه عن موسى بن إسماعيل عن جويرية عن نافع عن عائشة مختصرة: ومعنى قول عائشة رضي الله عنها: فلا يستخفنك أحد، أي لا يغرنك أحد بعمله فترون به الخير إلا إذا رأيته واقفا عند حدود الشريعة فتح الباري. والشاهد من هذا الأثر أن المراد بالعمل ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها من القراءة والصلاة وغيرهما، فسمت كل ذلك عملا. أحال التفسير الأخير؟ سمي الشيخ لا الشاهد الأخير لا ما أحال شيء. نعم صلي. قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان: قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. ثم قال ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فذكر: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال أبو عبد الله: وسمى الإيمان والإسلام والشهادة والإحسان والصلاة بقراءتها وما فيها من حركات الركوع والسجود فعلا للعبد. فإذا فعلت ذلك الإيمان عمل القلوب والإسلام عمل الجوارح. أخير صحيح ما لك شيء ما فيك عليه؟ سيأتي شيخ قوله: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم فأنا مؤمن. قال نعم. ما عليه شيء؟ ما ذكر شيء. قال الطريق يعني قدام في آخر شيء ذكر. قال أبو عبد الله: هل تعقيد الخارجي؟ قال وأشارنا سيأتي بحديث بعد هذا حديث محمد بن سلام. قال خرج البخاري في الإيمان ومسلم في الإيمان من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة، وخرج أبو داود السنة والنسائي في الإيمان وسنن الكبرى من حديث أبي زرعة عن أبي ذر مختصرا. لكن بهذا البسط إذا فعلت ذلك نعم. عندك شيء؟ الحديث يبين مشهور مسلم في هذا. سوى في صحيح مسلم. حديث عمر. الشاهد إذا فعلت. نعم. وقال شهد الله أنه لا إله إلا الله. قال أبو عبد الله: ما في ماذا ترسل أنت؟ إبن. قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب. علق يعني. إيه نعم. ها؟ إيه نعم. كان النبي يجيب. نعم. حين سأله عن الإيمان. كان محل على الحديث. نعم بعد. قال وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا شرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي هريرة قال أقبل رجل فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك آمنت. قال نعم. انتهى. أخرجه البخاري في الإيمان وأخرجه مسلم. نعم. وأخرجه مسلم من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة، وأخرجه أبو داود في السنة والنسائي في الإيمان وفي السنة الكبرى في العلم. يعني أصل حديث جبريل. نعم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر سمع عبد الله بن عمر عن عمر قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال ان تسلم وجهك لله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فاخبرني بعرى الاسلام. قال فاذا فعلت ذلك فانا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. وساق الحديث. حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا ضحاك بن نبراس قال حدثنا ثابت عن انس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه جاءه رجل عليه ثياب السفر فتخط الناس حتى جلس بين يديه ووضع يديه على ركبته قال من الاسلام؟ قال شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال فاذا فعلت ذلك فانا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. فتعجبوا. قال ما الاحسان؟ قال ان تخشى الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال متى الساعه؟ قال من المسؤول عنها باعلم من السائل ولكن لها اشراط. فقام فقال علي بالرجل فلم يجدوه فقال ذاك جبريل شاء يعلمكم دينكم لم يأتني على حال انكرته قبل اليوم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك قال ليله اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجبار تبارك وتعالى يا محمد انه لا يبدل القول لدي اني كما فرضت عليك في ام الكتاب وكل حسنه بعشر امثالها خمسون صلاه في ام الكتاب. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو حفص التنيسي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا هلال بن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثني معاويه بن حكم قال قلت يا رسول الله ان كنا حديث عهد بجاهليه ان كنا حديث عهد بجاهليه الحديث نعم كنا حديث كنت لا بالجمع ان كنا ان كنا نعم. حديثي تناسبها كنا حديثي عهد هذا هو المناسب للعرب من كان يقول كنت حديث عهد كنا حديث عهد إن كنا حديث حديثي عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وبين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم دعاني وقال صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. حدثنا علي بن محمد حدثنا علي عن محمد بن بشر العبدي قال حدثنا يزيد بن زياد بن ابي الجعد قال حدثنا شامع بن شداد عن طارق المحاربي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي باعلى صوته يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا شجع عبد القيس ان فيك خلقين يحبهم الله الحلم والحياء. قال جبلا جبلت عليه او خلقا مني؟ قال بل شبلا جبلت عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين احبهم الله عز وجل. حدثنا ما في صلاه ابد ابد سرد